دي يكون انا يتسم معايا الدندنة، يقسم معايا الصبح والنوم والكسل، ما يكونش نقطة ضعف او سم في عسل، يشاركني بدموع الفرح ضحك العزاء والصمت واللوم والبكاء والاحتياج والنرفزة، والاحتياج والنرفزة، محتاج لحد اكمله كمل معاه، محتاج لحد يحل بعدي الحياة، محتاج حبيب لو سبته يقول انا مش حسيب، مطلوب حبيب، مطلوب حبيب، مطلوب حبيب، مطلوب حبيب، مطلوب حبيب، مطلوب حبيب، مش مهم الماضي، محتاج لحد اسند عليه ويكون لي حضن وبيت وايد، يمكن يكون املي الوحيد،